إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن الله جل في علا أكرم المؤمنين بأن جعلهم من أهل هذا الدين القيم الذي رضيه الله لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أكرمنا ربنا جل في علا إذ لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا مجوسيا ولا ملحدا، بل تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا. أسلمت وجهك لله جل في علا وأنقدت لتعاليم هذا الدين العظيم فكنت عزيزا. قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولقد صدق الخليفة الراشد إذ يقول عمر ابن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، ومن يهين الله فما له من مكرم. لذلك أيها المسلم، أيتها المسلمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، عليكم أن تتحققوا يقينا اعتقادا جازما أن الدين هو دين الله الإسلام. اليهود، النصارى، اليهود قتلة الأنبياء، اليهود تقول عزير بن الله، اليهود تقول يد الله مغلولة، اليهود سعوا سعيا حثيثا إلى قتل نبينا، إلى تهديم دعوة التوحيد. النصارى بكنائسهم، بدورهم، ببيعهم يعبدون الصلبان ويحاربون الإسلام دين الله. عليك أن تتحقق خطر العداوة في الدين. الله جل في علا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة، هم أعداء الله، أعداء أنبيائه، أعداء أهل الإيمان، أعداؤكم، لا تلقون إليهم بالمودة. قد قال الله جل في علا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود اليهود والنصارى أن تعبد صليبا، أن تعبد نبيا، ودوا أن تكفر بالله وبآياته، يحرفون الكلمة عن مواضعه، بدلوا دين الله، حرفوا التوراة، حرفوا الإنجيل، حاربوا الإسلام من قديم، قتلة الأنبياء. ولذلك على كل مسلم أن يتحقق هذه العداوة لله وفي جنب الله بينك وبين أعداء الله ورسله. لذلك الله جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم مودة محبة تعظيما، يتولى دينهم، يعذب بمعتقداتهم، يذل نفسه بين يدي النصارى واليهود ذليلا حسيرا. الله يقول: والذين لا يشهدون الزور، قال المفسرون مجاهد والحسن وغيرهما إن الذين يشهدون الزور هم الذين يشهدون أعياد المشركين. عجب، يشهدون أعيادهم، يهني بعضهم بعضا بأعيادهم، يفرحون بهم ويطربون لعقائدهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك أين مقدار الولاء للإسلام؟ أين مقدار البراء من أعداء الإسلام في قلبك وأنت تعجب بهم، تتشبه بهم في أعيادهم، في احتفالاتهم، في لباسك، في هيئتك، في حياتك، تريد أن تكون غربية؟ يا مسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، إلى أضيقه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام دين الله، لا ينبغي أن تتكسر بين يهودي ولا نصراني، لا ينبغي لك أن تذل وأنت المسلم، المسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن أخذ أبو دجانة سيفه، سماك بن حرشة أخذ سيفه في غزوة أحد وصار يتبختر بسيفه، يتبختر بمشيته، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأنها تغيظ الكافرين، تخوفهم، ترعبهم، مشية أهل الإسلام تبخترا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدحه ربه ومدح صحابته ليغيظ بهم الكفار، يغيظ. اليوم وما أدراك ما اليوم، ينبطحون على بطونهم أمام رغبات اليهود والنصارى، يبيعون دينا بعرض من الدنيا قليل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، جواسيس يملؤون الدنيا، أذناب يعملون لدول الكفر ليلا ونهارا، هيئات، مؤسسات تحارب دين الله وهذا الوطن الطيب. أفل لهم ثم أفل لهم ثم أفل لهم، دين الله يحتاج إلى رجال أعزة لا يبدلهم الدرهم ولا الدينار ولا الدولارات ولا اليوروات، لا يبدلهم شيء، إنما أخلصوا دينهم لله جل في علا. لذلك يا مسلم، يجب أن تكون عزيزا بدينك، لا تبع دينك لإخوان القردة والخنازير، لا تبع لمن قال إن الله ثالث ثلاثة، حرام. لا تبع إلى من قال عزير بن الله، لا تبع لمن قال يد الله مغلولة، لا تبع لقتلة الأنبياء، لا تبع دينك، إسلامك، توحيدك، لا تبعه لكافر كائنا من كان، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. انظر إلى أحوال أهل الإسلام اليوم، كيف صاروا أذنابا لدول الكفر، وصاروا يرتعون وراءهم وقد غزوهم في عقور دورهم، القنوات الفضائية، المؤسسات الإعلامية، المراكز الدعوية تملأ الدنيا، بل ليت الأمر يقف عند ذلك، كنائس ومعابد ودور تنشأ ليعبد الصليب. أيها المسلمون، يا من يفرح بالباباوات والقساوسة، يا من يفرحون بأصحاب البشرة الحمراء، إياك أن تظن أنت ومن وراءك أنك تطاع عقيدة التوحيد بقدميك النزيستين. لا والله، أن تظن أن يتبدل معالم التوحيد والسنة بمظاهر الشرك ومؤسسات الكفر. لا تظن أن هذا الوطن الغالي الذي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، الوطن الغالي الذي عاش على السنة آباء وأجدادا، هذا الوطن العظيم، لا تظن أنك ستنال من هنا إلى ما بقي في العروق دماء أجل نفقه معاشر المسلمين طريقة السلف الكرام في التعامل بمن كفر بالله. نفقه أن الكفار يتفاوتون، فهنالك الكافر الحربي الذي لا دواء له إلا بأن يقطع رأسه، ونفقه أن هناك الكافر الذمي فنحفظ له ذمته من اليهود والنصارى الذين يعيشون بين المسلمين ويعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، نحفظ له ذمته. ونفقه أيضا أننا نحفظ عهد المعاهد ونحقق أمن المستأمن، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وعند أن استأمن مشرك أم هاني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، نحفظ ذمة المستأمن، لا نلحق به أذى، نحفظ ذمة الذمي، نعامله بالحسنى طمعا في إسلامه، نحفظ العهد والميثاق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. لكن نتفطن وندرك ونعلم كيد الكائدين ومكر الماكرين من الكفار الظاهرين ومن المنافقين الذين يعملون في الخفاء، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، ما لم تعضوا على دينكم بالنواجد وعلى سنة نبيكم بالنواجد، ما لم تكونوا أعزى بالإسلام، فإنكم لن تعزوا بشيء. ذل وهوان، تتخطف بلادكم، يتخطف دينكم، تتخطف حرماتكم، يتخطف أبناؤكم، شبابكم. أين الإسلام؟ معاشر الأحبة، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن يرفع الكفار عقيرتهم ويحتالوا ويخادعون، يجليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون كلمة الله هي العليا على الجميع، حكاما ومحكومين، كبارا وصغارا، أن يعتزوا بالدين، دين الله الإسلام والسياسة الشرعية، يجب أن تكون برعاية أهل العلم الكبار. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بعظ وافر. عليكم أن تتحققوا شبيبة الإسلام يا أصحاب البوبجي، اللعبة الماكرة التافهة، يا من تملأ المقاهي وتملأ البيوتات والغرف وراء قمامات الغرب الكافر. لماذا يشغلونك عن عقيدة التوحيد؟ لماذا يشغلونك عن قراءة القرآن؟ لماذا يشغلونك عن السنن والآثار؟ كي تكون بيدقا تلهث وراءهم تافها. مسلم قد كان في السلف من ربما يسجن على شرب الخمر ويوضع في يديه السلاسل والقيود، فسمع داعي الجهاد: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد، وهو مسجون. فطلب من الحارس، طلب منه أن يفك قيده معاهدا له أن يرجع بعد أن تنتهي المعركة، ففك قيده وكان مسجونا على شرب الخمر، فخرج إلى ساحة الوغى فقاتل قتالا عنيفا وقد تلثم كي لا يعرف. أصاب من الكفار، نال منهم نيلة، قطع رؤوسهم وصاروا مضججين بالدماء. ثم خرج فجلس في سجنه وأرجع القيد إلى رجليه. فلما سأل ولي الأمر عنه أخبره من قد فك سراحة: هو فلان من سجناه في شرب الخمر. قال: يا لله العجب، يا لله العجب. قال ولي الأمر: والله ما كنت لأسجنك مرة أخرى. قال هو: والله ما كنت لأشرب الخمر مرة أخرى. أيها المسلمون، دينكم، والله لو تكالب من على الأرض جميعا دينكم، ولو وقفوا على أرض واحدة دينكم. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ماذا يملكون يا ترى؟ ماذا يملكون؟ لذلك على كل مسلم أن يعتز بدينه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تتولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ندرك معاشر الأحبة شطط جماعات التكفير وشطط الدواعش، ندرك أنهم خوارج، كلاب أهل النار، وقرنهم في كل وقت وحين مقطوع بأمر الله. لكنك لا تظن، أنت لا تظن أن أهل السنة سداج، لا تظن أن أهل السنة أغبياء، لا تظن أنهم هرة وادعة. لا والله، نقيم أمر ديننا وندعو إلى توحيد ربنا بفقه مسدد وبدراية يعمها ويقودها أهل العلم الراسخون الذين أمر ربنا بالرجوع إليهم. أهل السنة ليسوا دعاة فتان، وليسوا ممن يتطلبون رضا أحد من البشر كائنا من كان. أهل السنة ليست دمى في يدك تحركها كيفما شئت، لا والله، إنما يصدعون بالحق ويقومون به ويصبرون عليه. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اللهم وكل لأوليائك، اللهم مكن لأوليائك، اللهم انصر دينك واعلو رايتك، اللهم اخذل اليهود والنصارى خذلانا عظيما، اللهم اخذلهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم دمر مخططاتهم، اللهم ارجعهم خاسرين، وأقم دعوة التوحيد والسنان. لا يعجزك شيء، أنت رب العالمين.